ثانية ما هي فيه؟ ثاني بدون فتح. ثاني ما هي فيه؟ كجمزة وجمزي. وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه؟ كحبلة جاز فيها وجهان أحدهما الحج وهو المختار فتقول حبلي، والثاني قلبها واوا فتقول حبلوي. طيب. إذن ألف التنين صار لها أحوال، إذا كانت خامسة فأكثر تحذف، إذا كانت فإن كان ثاني ما هي فيه ساكنا جاز فيها الوجهان حذفها وقلبها واوا، وإن كان غير ساكن وجب حذفها. نعم. وجه ذلك من كلام المؤلف أنه لم يستثني إلا قوله وإن تكن تربع وذاتان سكن فقلبها واوا وحرف حسن، يعني والباقي على أصل الحرف. طيب. لشدة الملحق والأصلي الملحق والأصليما لها وللأصلي قلب يعتمى، والألف الجديد أربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحذف يا رابعا أحق من قلب وحذف قلب ثالث يعني أن ألف الإلحاق المقصورة ثالث التأنيث في وجوب الحذف إن كانت خامسة تحضرك أين ملحقة بسفرجة ذكر في آخر شيء ذكرها ذكر القرآن. طيب أين على كل حال حبركة يقول ملحقة بسفرجة حجة نحو كما يقول القرآن والأنثى حبركة والطويل الظهير القصير الرجلين حبركة. المهم أن حبركة لما شافوا الألف هذه لهب أصلية ولهب للثاني لأن اسم للذكر، وش نسوي؟ قالوا ملحق بماذا؟ بسفر جل سفر جل، فالألف إذا الأصلية جاءت للإلحاق بسفر جل. هنا سفر جل هذا قرآن معروف، هذا شيء يعلق بالإبل يعرفه أهل الإبل، ولعل من يعرف الإبل يعرفه. نعم. وإذا كانت الألف أصلية نفس الحكم تبي تجينا استمع لها الآن. جواز الحلف والقلب إن كانت رابعة كعلقة وعلقي وعلقوي، ولكن المختار هنا القلب عكس ألف الثاني. وأما الألف الأصلية المختار هنا هل ابن مالك ذكره؟ ما ذكر حتى الأول، لأن يعني قال فقلبها واو وحذفها حسن فجعلهما سواء حتى في ألف التأنيث، ظاهر كلام المالك أن الحذف وقلبها واو سواء، عرفتم؟ أما في الشارع ففرق بينهم. يقول حسن قول حسن ما يدل على لا، أنه قال فقلبها واو قلب مبتدأ والخبر حسن فقلبها واوا وحذفها حسن. نعم. وأما الألف الأصلية فإن كانت ثالثة قلبت واو. هذه الأصلية. أيوه. استمع. كعصا وعصوي وفتى وفتوي. وإن كانت رابعة قلبت أيضا واوا كملهوي، وربما حذفت كملهي. والأول هو المختار، وأشار بقوله وللأصلي قلب يعتمى أي يختار، يقال اعتميت الشيء أي اخترته. وإن كانت خامسة فصاعدا وجب الحذف كمصطفى في مصطفى، وإلى ذلك أشار بقوله والألف الجائزة أربعا أزل، وأشار بقوله كذاك هي المقصود. انتبه الآن، الألف الأصلية لها ثلاث حالات، تارة يجب قلبها واوا متى؟ إذا كانت ثالثة فيجب أن تقلب واوا، مثل هدى نقول فيها هدوي، فتى فتوي، طيب وعصى عصوي. طيب وإن كانت رابعة فإنه يقول المؤلف قلبت واوا وحذفت، يعني يجوز فيها وجهان، إذا كانت رابعة جاز فيها وجهان، قلبها واوا وحذفها. وش مثل؟ ها؟ مقهى مقهوي، كأن الأخفر مشتين قهوة الله. طيب ولكن على كل حال أحسن من قوله ملهى، نعم مقهى أحسن من ملهى، نعم نعم كيف نعرف أنها أصلية؟ لأنها من القهوة، فالواء أصلية. طيب وأيضا وزنها الصرفي مفعل، مفعل اللام أصلية، ملها أيضا مثل ومرعى مرعى أصلية، فنقول فيها مرعي ومرعوي يجوز وجهها. إذا كانت خامسة فأكثر وجب الحذف، مثل مصطفى مصطفي، مستقصى مستقصي، مستشفى مستشفي. إذن الآن تبين الحمد لله الألف إما تكون للتأنيث أو للإلحاق أو أصلية، عرفتم؟ إذا كانت للتأنيث فإنها تحذف، إلا إذا كانت رابعة فيما ثانيه ساكن فيجوز فيها الوجهان. طيب إذا كانت للإلحاق فحكمها